شكلة اللجنة الإثيوبية لذكريات عن المارشال الأول العظيم كيم جونغ إيل يوم التاسع من شهر الحالي في أديس أبابا، واللجنة الماجورية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم الثامن منه في بودابست. قررت اللجنتان تعريف وتياية الحياة الثورية السامية للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصر الخالدة على نطاق واسع عبر وسائل الصحافة والإعلام، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل المحاضرة وجلسة العرض السينمائي ببالغ الأهمية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته.